باب تقطع اليمنى. في هذا الباب سيتكلم عن السرقة، والسرقة الأصل فيها من كتاب الله تبارك وتعالى، قوله تعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد أشارت الآية أيضا إلى أنها على كل حال معصية، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ما تفقدون. قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. إذن السرقة إفساد في الأرض، ما كنا سارقين، كما في سورة يوسف. وأما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل في النهي عن السرقة، والأصل في المقدار الذي تقطع فيه يد السارق حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية أحمد: تقطع يد السارق في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وفي حديث عائشة عند الشيخين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ قالت: ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم، أنه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وفي رواية لمسلم أن امرأة من حديث عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع فتشحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وفي حديث جابر عند أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. وفي حديث رافع بن خديج عند أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا في كثر. والكثر هو الجمار، جمار النخلة أي قلبها. وفي حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، ثم أمر به، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة وأمر به فقطع، ثم جاء به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر الله وتوب إليه. قال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه 3. أخرجه أحمد واللفظ له، وأخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار وقال فيه: لا بأس بإسناده. في حديث عبد الرحمن بن عوف عند النساء وقال إنه منقطع واستنكره أبو حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبو داود والنسائي وصححه الحاكم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أخذ بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن أخرج منه شيئا فعليه فبلغ من أخرج منه شيئا فعليه الغرامة والعقوبة ومن أخذ شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن مجن فعليه القطع. وفي حديث صفوان بن أمية لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع سارق يده فشفع فيه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد والنسائي واستنكره وأخرجه من حديث ابن حاطب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق. قال اقطعوه. ثم أتي به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثل ذلك. ثم أتي به الثالثة فذكر مثل ذلك. ثم الرابعة كذلك. ثم أتي به الخامسة فقال اقتلوه. وذكر الشافعي أن النسخ أن القتل في الخامسة منسوخ. نعم قال هنا تقطع اليمنى وتحسم بالنار. تقطع اليمنى وتحسم بالنار. اليمنى أول يد تقطع للسارق إذا سرق للمرة الأولى تقطع يده اليمنى وتحسم بالنار أي تحسم. والآن يحسمها الطبيب يقطعها الأطباء ويحسمونها معناه بحيث لا يذهب دمه تحسم. أصلا الحسم الغرض منه أن لا يذهب شيء من دم المقطوع وإنما تقطع يده فقط. والآن تقطع يقطعها الطبيب ويجعل عليها الدواء يعالجها. نعم. إلا لشلل إذا كانت اليد شلة أصلا. إذا كانت اليد منها شلة فينتقل إما إلى الرجل اليسرى وإما إلى اليد اليسرى. هذا ليس يذكره. نعم. ونقص أكثر الأصابع أو كانت ناقصة أكثر الأصابع مثلا كانت اليد اليمنى قد قطعت منها أربعة أصابع مثلا فإنه ينتقل عنها ولا يقطعها وإنما ينتقل إلى الرجل اليسرى أو اليد اليسرى. نعم. فرجله اليسرى فإنه إذا كانت يده اليمنى شلاء أو مقطوع أو أكثر أصابعها مقطوع ينتقل إلى الرجل اليسرى فيقطعها فتقطع رجله اليسرى إذا سرق لأول مرة. نعم. ثم يده فرجله اليسرى ومحير يده اليسرى. نعم. فرجله اليسرى ومحير يده اليسرى. محية معناها محية من طرف الإمام مالك ليده اليسرى معناها محية رجله اليسرى وأمر بأن تقطع رجله يده اليسرى. معناها مالك أولا أفتى بقطع الرجل بالنسبة لشلاء اليد اليمنى أو مقطوع أصابعها ثم رجع عن ذلك وأمر بقطع اليد اليسرى. نعم. ثم يده ثم رجله معناها إذا قطعت يده اليمنى ثم يده معناها إذا كان قال هنا عن شوي ونقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ومحير يده اليسرى ثم يده ثم رجله ثم يده ثم رجله. معناها أنه إذا قطعنا يده اليمنى ننتقل إلى رجله ثم يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، هكذا نخالف. معناها أول شيء يقطع منه يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، هكذا. هذا بالنسبة للذي سرق لأول مرة وجوارحه سليمة. ما بالنسبة للذي سرق لأول مرة ويده اليمنى شلة ومقطوعة الأصابع؟ فإنه في هذه الحالة يقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. ثم عسر وحبس ثم رجله ثم عزر بعد ذلك، معناها إذا سرق بعد ذلك بعد أن قطعت أطرافه يعزر ويحبس إلى الموت. وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا فالقود. وإن تعمد إمام أو غيره، معناها إذا تعمد الإمام أو القاضي قطع يسراه أولا، معناها ليس لم يفعل ذلك خطأ وإنما اختار أن يقطع يسراه أولا وتعمد ذلك، فعليه القود. معناها تقطع يد القاضي الذي فعل ذلك أو الإمام، ويقام الحد على هيئته، معناها تقطع يده هو اليمنى، تقطع يده اليمنى. وأما يده اليسرى التي قطعت فيحق له فيها القود أو الدية فقط. الحد باق، الحد باق، معناها الحد باق بالنسبة لليد اليمنى، تقطع يد اليمنى. وخطأ أجزاء، وإذا قطع الإمام يده اليسرى أولا خطأ يجزي فرجله اليمنى بالسرقة. نعم، إذا قطع يده اليسرى أولا خطأ فإنه ينتقل في المرة الثانية إلى رجله اليمنى، ولا ينتقل إلى رجله اليسرى لأن المخالفة مطلوب. بسرقة طفل من حرز مهره. ما هو سبب القطع؟ سبب هذا الحد هو أن يسرق شيئا ومثل بطفل من حرزه، كأن يسرق طفلا من حرزه. نعم، يكون هذا الشيء محروزا ومثل بطفل من حرزه. نعم. أو ربع دينار، أو يسرق مثلا، سواء كان سرق ذاتا مثلا حيوانا أو إنسانا، أو سرق مادة كربع دينار. نعم. أو ثلاثة دراهم خالصة، وثلاثة دراهم خالصة، معناها كذلك إذا سرق ربع دينار ما قيمته ربع دينار، أو سرق ما قيمته ثلاثة دراهم خالصة، فإنه أيضا يقطع بسبب ذلك، وما نقص عن ذلك لا يقطع به. أو ما يساويها بالبلد شرعا. نعم، سواء سرق عينها عين ثلاثة دراهم أو عين ربع دينار، أو سرق ما يساويها بالبلد، أنا ما يساوي هذا المحل الذي سرق فيه، سرق شيئا يساوي ثلاثة دراهم بهذا المحل الذي سرق فيه، وشيئا يساوي ربع دينار بهذا المحل الذي سرق فيه. شرع بالبلد شرعا. شرعا. وإن كمائن أو شارح لتعليمه. ما يساوي شرعا بالبلد. نعم، وإن كمائن وإن كان المسروق ماء يساوي ثلاثة دراهم أو يساوي أربعة دينار. نعم. أو جارح لتعليمه. أو جارح أو كان المسروق مثلا كلبا جارحا، مثلا كلبا يصطاد لتعليمه، لأنه بالتعليم مثلا يساوي، بسبب تعليمه أصبح يساوي أربعة دينار أو ثلاثة دراهم. نعم. أو شلده بعد ذبحه أو لأن جلده بعد ذبحه يساوي ذلك. أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا. أيوة، أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا، معناها كذلك إذا سرق جلد الميتة، أو شخص عنده جلد ميتة ولكن دبغه، فإذا كان دبغه وسرقه السارق بعد دبغه وكان دبغه قيمته ربع دينار أو ثلاث دراهم ففيه قطع. نعم. نصابا أو نصابا معناها ربع دينار أو ثلاث دراهم. بلغ النصاب، النصاب في السرقة هو ربع دينار أو ثلاث دراهم. أظنا فلوسا أو ثلاث أو ثلاث دراهم سرقهما السارق وهو يظنهما فلوسا، فإذا هما يظنهما مثلا أوراقا نقودا ورقية، نقودا ورقية، فإذا هي نقودا فضية، فإذا هي نقود فضية تالي يقطع ذلك، لأن ثلاثة دراهم من الفلوس لا تساوي ثلاثة دراهم من الدنانير من الفضة، لأن ثلاثة دراهم من الفضة قيمتها أكبر من قيمة ثلاثة دراهم من الفلوس، وبالتالي إذا أخذهما وإذا أخذها هذه الدراهم وهو يظنها فلوسا يقطع لو كان ظنها فلوسا إذا تبين أنها دراهم. أو الثوب فارغا كذلك، ولو سرق الثوب يظنه فارغا وهو لا يساوي ثلاثة دراهم فوجد فيه ثلاثة دراهم أيضا كذلك يقطع. أو شركة صبي لا أبن كذلك، إذا اشترك معه في السرقة صبي هذا لا يمنع القطع فيقطع، لا يحط عنه القطع. نعم. لا أبن صبي مثلا صبي ابن الداري لو اشترك معه في السرقة هذا لا ينفي عنه القطع، لا أبن. أما اشترك معه أبو الداري في السرقة فهذا ينفي عنه القطع. ولا طير لإجابته الطير كذلك إذا سرقه لا يقطع فيه، لماذا؟ لأنه إذا دعاه صاحبه يستجيب له يأتيه. ولا إن تكمل النصاب بمرار في ليلة معناها سرق أولا شيئا قليلا لا يبلغ النصاب، ثم سرق ثانيا في نفس الليلة شيئا آخر، ثم سرق شيئا ثالثا، فبلغ النصاب مجموعه، لكن في كل مرة لم يسرق النصاب فلا يقطع. أو اشترك في حمل استقل كل معناها اشترك السارقان في أخذ السرقة وحملها، إن استقل كل بجزء منها، معناها وكان كل واحد منهما ما استقل به لا يبلغ نصابا فلا يقطعان. ولم ينبه أحدهما نصاب ملك، معناها ما ناب أحدهما نصابا ولم ينب أحدهما نصابا ملك غير، ولم ينبه نصاب ملك غير. أيوة كمل الكلام. غير ولو كذبه ربه. نعم، ملك غير، كغيرها يتعلق بحرز، حرز لملك غيره، حرز الذي قال هنا طفل من حرز ملك غيره، هذا نعت للحرز. نعم. لكنه نعت فصل بينه وبين المنعوت كلامه. ولو كذبه ربه إذا أقر بسرقة وسرق من حرز ومال الغير وكذبه ربه اللي هو المالك قال إنه لم يسرق فهذا لا يمنع القطع. نعم. أو أخذ ليلا وادعى لأصاله كذلك إذا أخذ ليلا أخذه جماعة وجدوه يسرق وادعى أنه أرسل أن رب بيتي عفى عنه أرسله، فأيضا لا يمنع قطعه إذا وجدت عنده الشيء المسروق ثبت عليه السرقة. وصدق إن أشبه وصدق في الدعاء عفوي رب المال عنه إن أشبه، إن ادعى دعوى مشبهة. لا ملكه من مرتهن ومستأجر. لا ملكه معناها إذا سرق من ملكه الذي رهنه لمرتهن، أو سرق من ملكه الذي استأجره مستأجر، فهذا لا يقطع به. لو استأجر لمستأجر دابة وسرقها، أو رهن لمرتهن عبدا وسرقه، فهذا ورهن له ساعة فسرقها، هذا لا يقطع به. نعم. كملكه قبل خروجه. كذلك إذا ملكه، إذا أعطاه له رب المال قبل خروجه، والآن جاء لبيته ودخل به وسرق منه شيء، لكن قبل خروجه به قال له رب البيت هذا هبة لك، فلا يقطع. محترم نعت لملك غيره، يعني لا بد أن يكون هذا الملك، أبدو يكون في حرز ملك لغير محترم. محترم وما يصح بيعه والانتفاع به. لا خمر وطنبور معناها يا سرق خمرا وسرق طنبورا وهي آلة له، هذا لا يقطع به لأنه محرم. إلا أن يساوي بعد كسره نصابا. إلا أن يساوي الطنبور بعد كسره نصابا، بعد أن يكسر. الطنبور عبارة عن عود تضرب عليه يعزف عليه. إذا كان بعد كسره يساوي 3 دراهم، معناها بعد أن أصبح، بعد أن لم يصبح آلة لهو، هذا أصبح فقط عوادا. إذا كانت هذه العواد تساوي 3 دراهم يقطع، إذا كانت لا تساويها لا يقطع. إلا أن يساوي بعد كسره نصابا ولا كلب مطلقا. كلب سواء كان كلب ماشية أو كلب صيد، لا، إذا سرق كلبا مطلقا لا يقطع. وأضحية بعد ذبحها. كذلك إذا سرق الأضحية لحم الأضحية بعد ذبحها، هذا أيضا لا يقطع عليه. إذا ذبح شخص أضحيته ثم جاء سارق فسرق منها، هذا لا يقطع، لأن الأضحية أصلا يراد منها توزع، فيها نصيب للفقراء، نصيب للمحتاجين. بخلاف لحمها من فقير. بخلاف ما إذا أهدى المضحي لفقير لحما من الأضحية وجاء سارق فسرق على الفقير، يقطع. تام الملك نعت لمحترم، معناها من حرز ملك غير محترم. تام الملك لا شبهة فيه. تام الملك لا شبهة له فيه. معنى لا شبهة للسارق فيه. وإن من بيت المال أو الغنيمة. وإن كان من بيت المال، معناها وإن سرق من بيت المال أو الغنيمة، وهذا طبعا على خلاف، لأن بيت المال له فيه نصيب، ولأن الغنيمة له فيها نصيب إذا كان من المشاهدين. وإن من بيت مال أو غنيمة يقطع على المشهور في رواية ابن القاسم. أو الغنيمة أو مال الشركة. أو مال شركة بقيد. حجب عنه. مال الشركة ما هو مشترك مع شخص آخر في مال معين، لهما شركة معينة، لكن حجب عنه المال بأن أعطوه لأجنبي قاع. أعطوا أهل الشركة مالا للأجنبي حرز عنهم جميعا، أو اتفق على حرزه عنه، أنا محروز عنه لا يستطيع أن يتصرف فيه، فلو سرقه كذلك تقطع يده على خلاف في هذه المسائل. وسرق فوق حقه نصابا. إذا سرق فوق حقه نصابا، فوق حقه من هذه المسائل نصابا، مثلا من الشركة، إذا سرق فوق حقه من الشركة نصابا، معناها إذا أخذ فقط حقه من الشركة ولم يزد لا يقطع، ولكن إذا زاد نصابا على ما هو حق له يقطع، لأنه ما زاد فيه على حقه يعتبر سارقا. للجد ولو لأمه. الجد لا يقطع ماله، إذا سرقه الحفيد لا يقطع به ولو لأمه. لمن سرق على أبي أمه أبي أمه لا يقطع. ولا من جاحد. ولا من جاحد. كذلك الجاحد الذي جحد حقك وسرقت عليه استخلصت بعد حقك بالسرقة هذا أيضا لا تقطع عليه. أو مماطل لحقه. أو مماطل لحقه. كذلك المماطل الذي يملك حقه ولا يعطيه له يماطله فيه إذا سرق عليه حقه لا يقطع بذلك. مخرج من حرز. مخرج من حرز النعت لمحترم وملك تام. ملك تام مخرج من حرزه. مخرج من حرزه معناها أخرجه من حرزه. أن يكون أولا في حرز، ثانيا ملك غير، ثالثا محترم، ورابعا تام الملك، وخامسا مخرجا من حرز. بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا. بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا معناها الحز. ما هو الحز؟ هو الشيء الذي إذا وضع فيه المال لا يعد صاحبه مضيعا له. وإن لم يخرج هو معناها إذا أخرجه من الحز، وإن بقي هو داخل المنزل أخرجه من حرزه، أخرج مثلا النقود من حرزها وبقي هو داخل المنزل الذي سرق فيه فهذا لا ينفي عنه القطع. والدهن وإن لم يخرج هو أو ابتلع درا. أو ابتلع درا قيمته 3 دراهم أو 4 دينار إذا ابتلعه أيضا يقطع بذلك. أو الدهن بما يحصل منه نصاب. أو الدهن بما يحصل منه نصاب. أو الدهن من بيت جاءه ليسرق فالدهن من دهن عند أهل هذا البيت، وعندما نسلت عنه هذا الدهن لما ينزع عن جسده يبلغ نصابا يبلغ 3 دراهم أو 4 دينار فإنه يقطع بذلك. أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت. إذا أشار إلى شاة بالعلف فخرجت إليه وسرقها أيضا يعتبر مخرجا لها من حرزها وبالتالي يقطع على ذلك. بما يحصل منه نصاب. أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت. أو اللحد أو الخباء. أو كذلك أو سرق من اللحد، سرق مثلا كفنا من اللحد، أو سرق شيئا من الخباء المضروب، لأن يعني الخباء حرز لما فيه واللحد حرز لما فيه. أيوة. أو ما فيه نعم. سرق الخباء نفسه وسرق ما فيه نعم. أو حانوت أو سرق ما في الحانوت اللي هو المتجر. أو فنائهما أو فناء الخباء وفناء الحانوت، يعني سرق منهما أيضا شيئا موضوعا في فناء الخباء أو في فناء الحانوت يعتبر مخرجا لذلك من حرز وبالتالي يقطع. أو محمل كذلك عريش، إذا أيضا سرق من العريش أو سرق العريش فهو مخرج من حرز وبالتالي يقطع. أو ظهر دابة وكان الشيء موضوعا على ظهر دابة فسرقه من فوق ظهر الدابة أيضا هذا يعتبر سارقا وبالتالي يقطع. وإن غيب عنهن عن هذه المسائل، وإن غيب عن الخباء وظهر الدابة والحانوت لأن هذه الأشياء حرص. أو بشرين أو ساحة دار نعم. أو بجرين كذلك. الجرين هو المكان الذي يجمع فيه الثمر عند الحصاد، هذا أيضا إذا سرق منه يقطع. أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه. أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه. ساحة دار لشخص أجنبي إذا حجر عليه في دخول تلك الدار، أدخل عليه إذا كان محجور عليه معناها منع من دخول، لم يؤذن له في دخول تلك الدار وجاء ودخل ساحتها وسرق منها أيضا يقطع، وعد ذلك حرسا في هذه الحالة ويقطع كالسفينة كالسفينة أيضا إذا سرق شيئا من السفينة يقطع أو خان للإثقال أو خان للإثقال خان يقال للساحة يقال للحانوت وتقال للساحة التي تتخذ لوضع الإثقال الشيء الثقيلة ولكنها حرز عرفا لتلك الأشياء وإن لم يخرج هو أو ابتلع درا أو ادهن بما يحصل منه نصاب أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت أو اللحد أو الخباء أو ما فيه أو حانوت أو هنائهما أو محمر أو أهل دابة وإن غيب عنهن أو بشرين أو ساحة دار لأجنبيه. هنا يتكلم عن المسائل التي لو وقعت السرقة الوجه الذي لو عن الوجوه التي لو وقعت السرقة عليها لاستحق السارق القبض. تكلم عن هذه جملة من هذه الوجوه أعطى عن هلته. فقال أو الجرين سبق أن شرحنا هذه الوجوه. فقال أو الجرين الجرين معناها البيدع معناها المكان الذي تجمع فيه الثمار عند الحصاد. فهذا إذا أخذ منه شيئا فهو إذن حرز لما فيه من الزرع ونحوه. وبالتالي إذا أخذ منه نصابا تقطع يده. نعم. أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه أو ساحة دار لأجنبي كذلك إذا دخل ساحة دار لأجنبي عليه وكان قد حجر عليه معناها منع من أن يدخل هذه الدار لم يؤذن له في دخولها ودخل الساحة وسرق من الساحة أيضا يعتبر هذا حرسا وبالتالي تقطع يده إذا سرق نصابا. كالسفينة إذا سرق أيضا ما على السفينة شيئا من متاع السفينة فإن السفينة حرز لما فيها بالتالي إذا سرق منه شيئا فتقطع يده إذا بلغ النصاب. أو خان للأثقال وخان للأثقال الخان هو الحانوت أو الساحة الكبيرة التي توضع فيها الأشياء الثقيلة التي لا يمكن أن تنقل بسهولة. هذه الساحة إذا جاء وسرق الناس كذلك هذه الساحة حرز لما فيها وبالتالي إذا سرق منها شيئا تقطع يده إذا بلغ النصاب. أو زوج فيما حجر عنه أو زوج على زوجته إذا سرق زوج على زوجته فيما حجرت عنه أي أخبأت عنه وجعلت في صندوق عليه قهر مثلا ما حجبت عنه شالت حجبت عنه لا تريد أن يأخذها فإذا سرق منها إذا أخذ منها قدر النصاب أيضا استحق القبض والعكس كذلك. أيوة. أو موقف دابة لبيع أو غيره أو موقف دابة لبيع كذلك موقف الدابة للبيع الأماكن التي توقف فيها الدواب للبيع كالمربط هذه المواقف إذا سرق منها دابة استحق القطع لأنها حرز لما فيها من الحيوان. نعم. أو غيره لبيع أو غيره مربط لبيع أو غيره أو لي مبيت من المربط لمبيت مبيت الدواب مثل مكان لمبيت الدواب لو سرق منه لكان مستحقا للقطع. نعم لأنه حرز لما فيه. أو قبر كذلك القبر إذا سرق الكفن من القبر فالقبر حرز للكفن تالي يقطع إذا بلغ الكفن نصابا. أو بحر لكفن أو بحر كذلك إذا سرق من البحر الكفن ميت ألقي في البحر فأخذه هو الكفن من البحر أيضا يقطع على ذلك إذا بلغ الكفن نصابا. لمن رمي به معناها القبر والبحر إذا رمي بها أحد لكفنه، معناها هما كل من القبر والبحر إذا رمي بها أحد كل منهما حرز للكفن، وبالتالي إذا سرقت كفن في هذه الصورة وبلغت كفن صعب أن تقطع. أو سفينة بمرساة، كذلك السفينة إذا رست في مرساها وسرقها سرق شيئا من فيها فذلك حرز يقطع صاحبه إذا سرق سرق منه. نعم. أو كل شيء بحضرة صاحبه، أو كل شيء بحضرة صاحبه، أي شيء موضوع بجانب صاحبه، إذا جاء السارق وأخذه فهو حرز فصاحبه حرز له وبالتالي تقطع يده، فكان أخذ ما بلغ النصاب. أو من مطمر قربه، أو من مطمر حفرة قرب صاحبه، يعني إذا كان صاحبه وضعه في حفرة بقربه المطمر الحفرة فإنه أيضا حرز له وبالتالي يقطع السارق. أو مطمر قرب أو قطار ونحوه، قرب منه قرب من صاحبه أو قطار، كذلك إذا سرق شيئا من قطار، القطار هي الإبل التي يعقد كل واحد منها بذيل صاحبه، يكون صاحب القطار يقود مثلا الجمل الأول يقوده رجل، ولكن بقية الجمال كل منها معقود في ذنب الآخر، وبالتالي إذا سرق هو واحدا من هذا القطار فالقطار حرز للدواب التي فيه، فإذا سرق منه فإنه تقطع يده. ونحوه مما هو حرز للمال الذي هو فيه. أو أزال باب المسجد أو سقفه، كذلك إذا أزال باب المسجد أو سقفه فإنه يقطع بذلك، لأن سقف المسجد حرز لسقفه وحرز لبابه، بالتالي إذا أزالهما يقطع. أو أخرج قناديله من وسطه، إذا أخرج قناديله فهو حرز لقناديله يقطع بذلك. قناديل المصابيح. أو حصره جمع حصير، فإذا أخرج حصره أو بسطه جمع بساط أيضا من وسط المسجد فإنه أيضا يقطع بذلك. أبلغت النساء. إن تركت به إذا كانت الحصر والبسط تركت وسط المسجد، أما إذا تركت في ساحة المسجد العام فلا يقطع إذا أخذه. أو حمام كذلك إذا دخل الحمام الذي يدخله الناس للاغتسال فإذا دخل الحمام ليسرق فإنه أيضا إذا أخرج منه شيئا يقطع به إذا بلغ النصاب. أو نقب الحمام، دخله ليس من بابه العادي وإنما نقبه، دخله من باب ليس عادي، نقبه يعني جعل فيه ثغرة وثقبا فدخل منه حتى أن يقطع إذا أخرج منه شيئا بلغ النصاب. أو تسور أيضا، دخل على الحمام من جهة تسور، معناها تسلق جداره ولم يدخل عليه من بابه العادي، فإذا أخرج منه شيئا بلغ النصاب يقطع به. أو بحارس أو كان الحمام أو مع حارس، دخل الحمام مع حارس لكنه لم يأذن له الحارس في تقليب ثياب الحمام فقلبها وأخرج منها واحدا بلغ النصاب يقطع به. وبحارس لم يأذن له في تقليب الثياب نعم، مأذنه في تقليب الثياب فقلب الثياب وأخرج منها واحدا بلغ النصاب فإنه يقطع به. وصدق مدعي الخطأ معناها من أخرج ثوبا من الحمام، دخل الحمام وأخرج منه ثوبا ليس له وادعى أنه اشتبه عليه مع ثوبه يصدق. أو حمل عبدا لم يميز. أو حمل عبدا لم يميز، أخذ عبدا وحمله من مكان معين لم يميز، العبد هذا لا يميز، لا سأل صبيا، فإنه إذا أخذه من مكانه يعتبر مخرجا له عن حرزه وبالتالي يقطع. أو خدعه. أو خدعه، خدعه حتى ذهب معه، فإنه أيضا يقطع بذلك. أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله. أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله، معناها إنسان دخل على مكان الدخول فيه مأذون بوجه عام، مأذون فيه بوجه عام، الإذن العام معناها هذا المكان الدخول فيه مأذون فيه بوجه عام. مثل ماذا؟ مثل دور الطبيب، إلى دار الطبيب، الدخول إلى دار الطبيب مأذون فيه لأن الناس يأتونه يتداون، دخول إلى دار مثلا الصانع مأذون فيه، هكذا معناها الدور التي يؤذن في الدخول إليها بوجه عام إذا دخلها وسرق منها شيئا وأخرجه إلى محله هو فإنه يقطع بذلك. دائن خاص. دائن خاص، أما الإذن الخاص فإذا دخل دارا بإذن خاص فإنه إذا أخذ شيئا لا يقطع به. كضيف. كضيف، ضيف، لأن الضيف يؤذن له في دخول الدار إذن خاصا، تالي إذا جلس معك في بيت الدار وأخذ منه شيئا فلا يقطع، وإنما تسترد منه السرقة ويغرم إذا فاتت. مما حجر عليه. مما حجر عليه، معناها حتى ولو أخذه مما حجر، حتى ولو أخذه من البيت الذي لم تدخله إليه ولم تأذن له في دخوله، فهو أخذه منه ولكن مع ذلك لا يقطع، وإنما يغرم فقط ويؤدب، يؤدبه القاضي. ولو خرج به من جميعه. ولو خرج به من جميعه، ولو خرج بما أخذ من جميع المحل، خرج به من جميع البيت الذي كان ضيف فيه فإنه لا يقطع، وإنما يغرم ويؤدب. ولا إن نقله ولم يخرجه. ولا إن نقله ولم يخرجه، ولا إن دخل مثلا دارا ونقل مثلا علبة من الغاز من مكان إلى مكان في الدار نفسها ولكنه لم يخرجها من الدار فهذا لا يقطع بسببه. ولا فيما على صبي أو معه. وإذا كذلك إذا أخذ ما على صبي أو مع أو أو أو مع صبي شيء مجعول على رأس صبي أخذه أو أخذ شيئا بيد صبي فهذا لا يقطع بسببه. لماذا؟ لأن الصبي ليس حرزا، ليس حرزا، تالي من وضع شيئا عند صبي فقد وضعه في غير حرزه. ولا فيما على صبي أو معه ولا على داخل تناول منه الخارج. ولا على داخل تناول منه الخارج، كذلك الداخل إذا دخل وأعطى للخارج، أعطى لشخص خارجي فإن الداخل لا يقطع، وإنما يقطع الشخص الخارج الذي أخرج هذه السرقة. ولا إن اختلس. ولا إن اختلس، ولا إن أخذ خفية، لم يسرق وإنما أخذ خفية خلسة. أو كابر. أو كابر، أو وجد معه شيء فدعى أنه ملك له، دعى أنه ملك له هو قد سرقه فدعى أنه ملك له فكابر فلا يقطع حينه. أو هرب بعد أخذه. أو هرب بعد أخذه، كذلك إذا هرب بعد أخذه هو أخذ ولكنه ترك مثلا، ترك المسروق عليه ليأتي بالشهود، يأتي بالشهود عليه فهرب فلا يقطع لأن المسروق عليه فرط. غير حرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه. وهرب بعد أخذه في الحرز. بعد أخذه في الحرز، بعد أن أخذه وهو في الحرز، بعد أن أخذه المسروق عليه وهو في داره التي سرق منها، هذا هو، ولكنه وجده في الدار وقد سرق وذهب ليأتي بالشهود فهرب السارق بما معه فلا يقطع لأن صاحب الدار فرط حينئذ كأن ماله لم يعد في حزن لأنه وجده بيد السارق وتركه في يده. ولو ليأتي بمن يشهد عليه ولو ليأتي ولو كان خرج ليأتي بمن يشهد عليه أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق أو أخذ دابة بباب مسجد وليس في العادة أن توقف بباب مسجد وإنما أوقفها صاحبها بباب مسجد وأخذها هو وهذا ليس في العرف حرزا لها فلا يقطع بذلك. وإذا أخذها وقد وقفت بجانب السوق أيضا وليس ذلك المحل في العرف حرزا لها أيضا ذهب بها لا يقطع. أو ثوبا بعضه بالطريق أو ثوبا بعضه بالطريق وجد بعض ثوب بالطريق وأخذه معه أتاه الثوب كله هذا أيضا لا يقطع عليه وإنما في هذه المسائل يغرم فقط ويؤدبه القاضي على السرقة. أو ثمرا معلقا أو ثمرا بغلق أو ثمرا معلقا هذا الثمر معلق خارج من الحديقة هذه حديقة مر بها بجانبها فإذا فيها ثمر معلق فتناوله بيده فأخذ منه شيء وأكله هذا لا قطع عليه طبعا هذا لا شيء عليه أصلا. وإذا كان أكله فقط إذا كان تناوله وحمل منه شيء هذا عليه الغرامة والعقوبة الأدب وليس عليه القطع إلا لغلق إلا كانت هي مغلوقة ولا يوصل إليها إلا لا يوصل إلى ثمرها إلا بالدخول إليها وإزالة غلقها فيقطع حينئذ. فقولان بالقطع وقول بعدم القطع حتى في صورة إزالة غلق إلا بغلق فقولان وإلا بعد حصته فثالثها إن كدس أيوة وإلا بعد حصته إذا كان أخذه بعد حصته وجده في الجرين ففيه قولان قول أنه يقطع وقول أنه لا يقطع القول الثالث قول مفصل أنه إذا كان مكدسا يقطع وإذا لم يكدس يقطع ولا إن نقب فقط ولا إن نقب فقط إذا جاء إلى دار يريد أن يسرق منها ونقب فقط ولم يسرق وهرب مر نار فهربه ولم يسرق هذا أيضا لا يقطع. وإن التقى وسط النقب أكمل الكلام أو ربطه فشربه الخارج قطع نعم وإن التقى وسط النقب معناها هذا واحد ينقب من الداخل وواحد ينقب من الخارج أي الدار يريدان أن يسرقا منها واحد دخل بماضي يريد أن ينقب ليخرج من هنا وواحد يريد أن ينقب ليدخل فالتقيا في الوسط التقيا في الوسط في وسط النقب أو ربطه هذا الداخل وجذبه هذا الخارج فيقطعان أنهما تعاون على السرقة نعم. والشرط التكليف معناها والشرط في إقامة الحد على السارق أن يكون مكلف فيقطع الحر والعبد معناها إذا سرق الحر يقطع وإذا سرق العبد يقطع والمعاهد إذا سرق المعاهد يقطع وإن لمثلهم وإن كان السرقة على مثلهم معنى الحر سرق على الحر والعبد سرق على العبد والمعاهد سرق على المعاهد والمراد على في الحقيقة المراد المعاهد لأن القضية لا, لا, لا, لا خلاف فيها لكن المعاهد وإن سرق على مثله من المعاهدين يقطع إلا الرقيق لسيده الرقيق معناها العبد إذا سرق على سيده فإنه لا يقطع لأن في ذلك شبهة تمنعه من القطع. وثبتت بإقرار إن طاع وثبتت بما تثبت السرقة ثبتت بالإقرار إن طاع معناها إن لم يكن مكرها على الإقرار تثبت بالإقرار إن طاع إن لم يكن مكرها على الإقرار وإلا فلا وإلا بأن أكره فلا تثبت عليه بالإكراه. ولو أخرج السرقة أو عين القتيل، ولو بعد الإكراه أخرج السرقة وعين وعين القتيل، عين القتيل كم الكلام؟ وقبل رجوعه ولو بلا شبهة. نعم، ولو أخرج السرقة أو عين القتيل، أو عين القتيل، ولو أخرج السرقة وعين القتيل معناها بالإكراه. لو أخرج السرقة بالإكراه وعين المقتول بالإكراه فعلى خلاف في ذلك لا تثبت عليه السرقة بذلك، على خلاف في ذلك. وقبل رجوعه ولو بلا شهادة، وقبل رجوعه عن الإقرار، إذا أقر السارق ثم رجع عن الإقرار يقبل ولو بلا شهادة، ولو لم يكن هناك داع لرجوعه. وإن رد اليمين فحلف الطالب أو شهد رجل وامرأته، وإن رد اليمين فحلف الطالب. بالنسبة للسارق إذا لم يجد شهودا عليه والدعي عليه، دعي عليه أنه سرق فحققت الدعوى أنه سرق، ثم وجهت إليه اليمين لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وجهت إليه اليمين فردها على الطالب. أيوه، ما هو الحكم؟ فحلف الطالب. أيوه أكمل. وشهد رجل وامرأتان، فحلف الطالب وشهد رجل وامرأتان عليه بالسرقة. حلف الطالب حين رد اليمين إليه، أيوه، وشهد رجل وامرأتان بسرقته، أيوه، حلف الطالب على سرقته. أو واحد وحلف، أو شهد شاهد واحد وحلف معه الطالب على سرقة السارق. أو أقر السيد، أو أقر السيد بسرقة العبد. فالغرم بلا قطع، الغرم بلا قطع، هذه الصور، هذه الصور فيها الغرم ولكن ليس فيها قطع، هذه الصور. إذا رد المتهم بسرقة اليمين على الطالب اللي هو المسروق عليه فحلف الطالب، وإذا شهد شاهد وامرأتان على السرقة، وإذا شهد شاهد واحد وحلف الطالب، وإذا أقر السيد على عبده بأنه سرق، في هذه الصور يغرم المتهم بالسرقة ولا يقطع. نعم. وإن أقر العبد فالعكس، وإن أقر العبد فالعكس، أما إذا أقر العبد ولم يقر السيد فالعكس، فإنه يقطع ولا يغرم. ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا، ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا، معناها إذا لم يقطع السارق وجب أن يرد المال، أن يرد المال إلى صاحبه مطلقا، معناها سواء كان موسرا أو مؤسرا، إذا كان مؤسرا يبقى في ذمته إلى أن يرده. أو قطع إن أيسر إليه، أو قطع إن أيسر إليه، أما إذا قطع فإنه يجب عليه أن يرد المال ما بين إذا أيسر إليه من الفترة ما بين أخذه إلى قطعه، فإذا أيسر عليه في هذه الفترة ما بين أخذه للمال إلى قطعه يرده، وإلا فلا يتبع به. إن أيسر إليه من الأخذ معناها من وقت الأخذ إلى القطع، إليه اللي هو القطع. وسقط الحد إن سقط العضو بسماوي معناها إذا كانت اليد التي ستقطع قد قطعت بسماوي، قطعت بسماوي، هو سرق لكن يده فعل حادثا وقطعت، إذن سقط الحد. لا بتوبة وعدالة. التوبة والعدالة إذا تاب السارق وأصبح عدلا ولو قضى في ذلك فترة طويلة ذلك لا يسقط عنه الحد. وإن طال زمانهما. وإن طال زمانهما، إن طال زمان التوبة، طال الزمان بعد التوبة وبعد العذارة. وتداخلت إن اتحد الموجب. وتداخلت الحدود إن اتحد الموجب. الحدود تتداخل إن اتحد الموجب، معناها تداخل ويدخل بعضها في بعض، نستغني ببعضها عن بعض. إن اتحد الموجب معناها إن اتحد القدر الذي سيفعل للمحدي، قدر ليس يفعل المحد. كقذف وسك وشرب، معناها حد القذف وحد شرب الخمر، إذا قذف وشرب الخمر يحد يجلد ثمان نفق. كقذف وشرب أو تكررت، أو تكررت، وتكررت قبل أن يحد، لأن سرق عدة مرات قبل أن يحد فإنه تقطع يده فقط، يد واحد. وشرب عدة مرات قبل أن يحد فإنه أيضا يجلد ثمان نفق. أو قذف عدة مرات قبل أن يحد فإنه يجلد ثمان نفق. وإلا أو تكررت، أو تكررت إذا تكررت الصح. لا، إذا تكررت قبل تكررت منه هو. أما إذا اختلفت، ما إذا اختلفت مثلا كحد شرب الخمر وحد الزنا فإنها لا تداخل، لا تداخل. باب المحارب. في هذا الباب سيتكلم عن الحرابة، والحرابة الأصل فيها من القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وأما من الحديث ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، أي من حاربه محارب وقتله دون ماله فهو شهيد. وكذلك في حديث سعيد بن عامر، سعيد بن عندي عبد الله سعيد بن زيد، سعيد بن زيد عند الأربعة وصححه الترمذي وكذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي حديث عبد الله بن خباب رضي الله عنه عند ابن أبي خيثمة والدار قطني وأخرجه أحمد من رواية خالد بن عرفطة قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن فكن فيها يا عبد الله المقتول ولا تكون القاتل. نعم، قال هنا: المحارب قاطع الطريق لمنع السلوك. المحارب قاطع الطريق لمنع السلوك، معناها المحارب هو من قطع الطريق ليمنع سلوكا، أي ليمنع سلوكها، أي ليمنع المرور بها، مر بها. ولو لم يقتل وإنما أخاف فقط وأفزع، ولو لم يقتل ولم يأخذ المال، وإنما منع من هذه الطريقة التي يحتاج إليها الناس، منع من المرور فيها وأخاف الناس وروعة. نعم. أو آخذ مال مسلم، أكمل الكلام، أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث، أو آخذ مال مسلم. كذلك من كان يأخذ أموال المسلمين أو غير المسلمين، كان يأخذ أموال المسلمين أو غير المسلمين على وجه يتعذر معه الغوث، على وجه لا يستطيع معه المأخوذ منه المال أن يستغيث بأحد، معناها على وجه لا يستطيع أن يستغيث معه بأحد، فهذا هو المحارب. وإن انفرد بمدينة، وإن كان شخصا واحدا، وإن كان أيضا بمدينة، هذا مبالغة في أنه يكون محاربا إذا توفرت في هذه الشروط، ولو كان الشخص لا تشترط فيه الجماعة، معناها لا يشترط في المحاربة أن تكون جماعة هي تحارب، وإنما لو حارب شخص واحد. ولا يشترط فيها أيضا الخلاء، لو حارب في المدينة، لو كان محاربا في المدينة أيضا بأن توفر فيه شرط الحرابة لاتبعنا فيه حكم الحرام. كمسقي السيكران لذلك، كذلك من كان يسقي الأشياء المسكرة، المواد المسكرة والمواد المخدرة التي تثير عقول الناس حتى يتمكن أيضا من أخذ مالهم وقتلهم أيضا وانتهاك أعراضهم، فهذا أيضا محارب. ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه، ومخادع الصبي أو غيره من الناس ليأخذ ما معه، كذلك يعد من المحاربين.